السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فإن العلم الشرعي أيها الإخوة الكرام من أجل العبادات وأعظمها، والتذكير بفضل العلم بات أمرا ضروريا مهما لما نراه من انصراف بعض الناس عن العلم الشرعي. والعلم الشرعي أيها الإخوة الكرام هو سبيل موصل إلى جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد بالإنسان خيرا فقهه في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس من نوافل العبادات، ولا هو من التطوعات، بل هو فريضة واجبة محتمة على كل مسلم ومسلمة. نعم، العلم الشرعي والفقه في الدين فيهما هو من فروض الكفايات، ولكن منه طائفة وجملة من المسائل التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، لا يسع مسلم أن يجهلها. وهذه المسائل أيها الإخوة الكرام كثيرة وتختلف باختلاف الشخص. فالشخص الذي عنده مال يتعين عليه ويجب عليه ويكون من الفروض المتحتمة في حقه أن يتعلم جملة من مسائل الزكاة التي لا يتم أداء زكاته ومعرفة الواجب عليه إلا بها، وقد لا يجب ذلك على الفقير. كذلك يجب على الإنسان الذي يقبل على النكاح أن يتعلم جملة من مسائل النكاح التي يحتاجها، ويكون تعلمها في حقه واجبا متعينا. وقل مثل ذلك في مسائل البيوع، فالشخص الذي يتعامل بالبيع والشراء، ومن منا لا يتعامل بالبيع والشراء؟ كلنا في كل يوم وليلة يحصل منه بيع، إجارة، نوع من أنواع المعاملات المالية. فيجب على الإنسان أن يتعلم من أحكام المعاملات ما يجنبه الوقوع في الحرام عند البيع والشراء. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. بعبارة عصرية، جزء من متطلبات المهنة، متطلبات مهنة البيع والشراء، أن يكون متفقها في الدين، يعرف أحكام البيع والشراء لئلا يأكل الحرام أو يؤكل الناس الحرام. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يقبل على التفقه في الدين في كثير من الأحكام التي يتعين عليه أن يتعلمها. فكم يرد على المفتين الذين يجلسون لإفتاء الناس، كم يرد عليهم من المسائل التي تتعلق بالحرام، يأتي شخص ويسأل ويقول: يا شيخ، أنا أتعامل بمعاملة كذا وكذا منذ كذا وكذا من السنوات، فما الحكم في هذه المعاملة؟ فتجد أنه على مر سنوات طويلة يتعامل بمعاملة ربما تكون محرمة، وربما يكون الإجماع منعقد، أي يكون الإجماع منعقدا على تحريمها، لكن سبب ذلك هو إيش؟ هو الإقدام على الفعل قبل التفقه. وقد حكى بعض أهل العلم كما نقله البهوتي في أول كتاب البيع من كشاف القناع، ونقله غيره مثل الزركشي في البحر المحيط وغيرهم، أنه نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. ومن المسائل أيها الإخوة الكرام التي تعلمها فرض عين على كل المسلمين لا يستثنى من ذلك أحد، ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإن هذا العلم لا يستثنى أحد من تعينه ووجوبه، فهو فرض عين على كل مسلم، لأن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الفقه أنماطا كثيرة من التصانيف، فالفقه علم واسع منتشر كما قال الأهدل في نظمه للقواعد الفقهية. هذا العلم الواسع المنتشر فروع، قال فهو علم واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. هذا العلم أيها الإخوة الكرام صنف فيه العلماء تصانيف متعددة مختلفة في أنماطها وفي طرائقها، فمنهم من صنف في الفقه من أول الأبواب إلى آخرها، فصنف كتابا جامعا يجمع أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات إلى آخره. ومنهم من خص بابا من الأبواب بالتصنيف، وتخصيص باب بالتصنيف أحد مقاصده إفراد المسائل التي هي فرض عين على جميع المسلمين. ومن هذه المصنفات كتاب الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسمى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، أفرد في هذا الكتاب بيان هذه المسائل المتعلقة بالصلاة لتكون مقررا تعليميا لكل المسلمين، لئلا يكون في الناس من يصلي على خطأ، ورب شخص فيه من الخير والحرص يصلي لله عز وجل سنوات طويلة لكنه لا يقيم أركان الصلاة. وقد التقيت مرة بشخص في الطائرة عمره يجاوز 60، فدار الحديث في أثناء الرحلة عن بعض المسائل، ثم قلت وجدت يعني أن عنده شيء من القصور في معرفة الأحكام الشرعية، فقلت له يا والد ايش رأيك تقرأ علي ما تحفظه من القرآن يعني حتى إذا كان فيه شيء من الخطأ أو كذا أصحح له، فقال أحفظ سورة الفاتحة، فشرع في قراءة سورة الفاتحة التي هي 7 آيات بالإجماع، لكنه يسقط منها آية، يقرأ 6 آيات ويسقط آية من آياتها في المنتصف، فطلبت منه إعادة القراءة، فإذا به يعيد سورة الفاتحة مرة ثانية وثالثة كلها من غير هذه الآية، فهو لا يحفظ هذه الآية. ومن المعلوم أن الفاتحة ركن في الصلاة، وهذا أيها الإخوة الكرام أمر يحزن أن يوجد في الناس من يكون فيه من الخير والحرص لكن بسبب نقص في العلم يقبل على العبادة على وجه يبطلها، على وجه لا تصح به العبادة ولا تجزي. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة 9. طبعا هذا الكتاب اسمه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. أول قضية نريد أن نعرف ما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ما الفرق؟ من يذكر لنا الفرق بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ ها تفضل. الشروط لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، طيب، والأركان؟ نعم. طيب الآن الشرط لا تصح الصلاة إلا به، والركن كذلك، الركن لا تصح الصلاة إلا به، إذن ما الفرق؟ يعني الشرط والركن يجمعهما أن الصلاة لا تصح أبدا مع فوات الشرط أو فوات الركن، ولا يتم الحكم إن ركن فقد أو شرط أو مانع له وجد. إذن إذا فقد الركن أو فقد الشرط لم تصح الصلاة، هذا جامع، فما هو الفارق؟ أيوة الركن إذا فقد يأتي به ويسجد للسهو، والشرط إذا فقد لا تنعقد الصلاة، فلا يقال هنا سجود السهو. لكن هناك فرق مهم بينهما، وهو أن الشرط، أحسنت، الشرط خارج عن ماهية الصلاة، يعني عن حقيقتها. مثال على ذلك: ستر العورة بالنسبة للصلاة ركن أم شرط؟ ستر العورة شرط. طيب، إذا وجد ستر العورة هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ لا، فإننا ولله الحمد الآن كلنا ساترون لعورتنا ولسنا في صلاة. إذن ستر العورة هو لا تصح الصلاة إلا مع وجوده، لكنه ليس جزءا من أجزائها وليس بعضا من أبعاضها، وإنما هو أمر خارج تتوقف صحة الصلاة عليه. بخلاف الركن، فإن الركن جزء وبعض من أبعاض الصلاة وأجزائها. واضح؟ فمن إذا رأيت الشخص راكعا علمت أنه إيش؟ يصلي. أما لو رأيته ساترا لعورته فقد يكون غير مصل وقد يكون مصليا. واضح؟ هذا هو الفرق بين الشرط والركن. يأتي معنا الآن الفرق بين الركن والواجب. ما هو الفرق بين الركن والواجب من أركان الصلاة حينما نقول هذا واجب وحينما نقول هذا ركن؟ قبل أن نذكر الفرق، نريد أن نعرف الركن والواجب يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في إيش؟ الركن والواجب يفارقان السنة في إيش؟ في كونهما واجبين. يعني الركن أليس واجبا على الإنسان يجب الإتيان به ولا لا؟ الركن يجب الإتيان به، إذن يجتمعان في الوجوب الشرعي. واضح؟ ويجتمعان كذلك في أن تارك الركن عمدا وتارك الواجب عمدا لا تصح صلاتهما. واضح؟ إذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، وإن ترك الواجب عمدا فما الحكم؟ كذلك تبطل صلاته. إذن هذا الجامع بين الركن والواجب. يأتي الآن السؤال عن الفرق بين الركن والواجب. ما الفرق بين الركن والواجب؟ في الترك سهوا. إذن الترك عمدا يجتمعان ويفترقان في الترك سهوا. فمن ترك الركن سهوا، من ترك الركن سهوا ثم تذكره وجب عليه أن يرجع إليه ليأتي به وبما بعده. وأما من نسي الواجب ثم تذكره فإنه لا يرجع إليه بعد انتقاله عن موضعه، وإنما يجبر ذلك بسجود السهو. واضح؟ من ترك الركن يرجع إليه ويجبر بسجود السهو، ومن ترك الواجب يجبر بسجود السهو ولا يرجع إليه. طبعا الركن يرجع إليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية، فإن شرع في قراءة الفاتحة للركعة التالية فما الحكم؟ نقول قامت الركعة التالية مقام الركعة التي ترك فيها الركن، ولا حاجة إلى الرجوع هنا، لأن الركعة السابقة إيش؟ ألغيت وحلت محلها الركعة التالية. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط خارج عن ماهية الصلاة، يعني ليس جزءا منها، بخلاف الركن والواجب فإنهما من أجزائها. أما الركن والواجب فيفترقان فيما لو ترك سهوا فإن الواجب لا يرجع إليه، وأما الركن فإنه يرجع إليه على التفصيل الذي ذكرناه. إن كان تذكره قبل الفاتحة من الركعة التالية رجع، وإن تذكره بعد الفاتحة من الركعة التالية فإنه لا يرجع إليه. بدأ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة فقال: شروط الصلاة تسعة. وهذا الحصر تسعة مبناه على التتبع والاستقراء، يعني استقرأنا الأدلة التي جاءت في صفة الصلاة، ومن أهمها حديث المسيء صلاته، تمام، استقرأت فأخذت منها شروط الصلاة وأركانها واجباتها من هذا الحديث ومن مجموع الأدلة. قال رحمه الله تعالى، وسوف يذكر الآن الأدلة إن شاء الله عز وجل في موضعها. قال: شروط الصلاة تسعة. الإسلام خرج بذلك. لما نقول شروط الصلاة تسعة معناها أي واحد من هذه الشروط إذا فقد فالصلاة ما شأنها؟ غير صحيحة. عندنا أولا الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، إذا صلى الكافر فصلاته غير صحيحة. وعند الفقهاء تفصيل وتفريع في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى، هل هذا شرط صحة ووجوب أم هو شرط صحة وليس شرطا للوجوب؟ هو شرط صحة لا إشكال، بمعنى أن الكافر لو صلى صلاته غير صحيحة. المسألة الثانية، هل يجب على الكافر أن يصلي ولا ما يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه أن يصلي. الأكثر من الحنابلة، وهو الصحيح في المذهب في الأصول، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر إذا لم يسلم فإنه بلا شك، نسأل الله السلامة والعافية، يستحق الخلود في النار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه. ونشأ في هذا الزمان قول عجيب غريب يجعل النجاة من النار بحسب ما قدم الإنسان للإنسانية، فإذا مات كافر من الكفار يقولون هذا قدم للإنسانية مخترعات فلن يدخل النار، وإنما سيدخل الجنة لأنه قدم مخترعات للناس وللبشرية واخترع هذه الأجهزة والتكنولوجيا، وهذا ينجيه من النار. لا والله، الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله لا ينجو من النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فالكفر يستحق صاحبه عياذا بالله الخلود في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يخرج من هذا لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود الذين اتبعوا موسى في زمانه عليه السلام، والنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام قبل أن يبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات في مثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، فهؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام ينجون وهم من المسلمين بالمعنى العام للإسلام. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقد جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لسائر الشرائع، وجاء القرآن مهيمنا على جميع الكتب. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة بدونه. والفقهاء يقولون إذا صلى الكافر حكم ظاهرا بإسلامه، يعني لو أن رجلا مثلا في بلد من بلدان الكفار يوم من الأيام جاء ودخل المسجد وصلى، فرؤية في المسجد وشهد الناس قال والله فلان دخل المسجد وصلى معنا، وفي اليوم الثاني مات ولا يعلم عن حاله، يعني ما سمعناه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا جاء إلى المركز الإسلامي وأشهر إسلامه، فصلى خرج من المسجد، الناس تحرجوا مثلا أن يسألوه هل أسلمت أو لم تسلم، تمام، وفي اليوم الثاني مات. هنا يعامل معاملة المسلمين أو معاملة الكفار؟ نقول يعامل معاملة المسلمين، لأن الكافر إذا صلى صلاة المسلمين، الصلاة المعروفة، الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، لو صلى فإنه مسلم حكما، واضح، فيحكم بإسلامه. فإن كان مستهزئا، نقول إن كان مستهزئا هنا لم تصح صلاته في باطن الأمر، لأنه لم يكن حالها مسلما، لكن لا يقبل منه ذلك. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، الإسلام عرفنا أنه شرط صحة، هل هو شرط وجوب؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين، والصحيح في المذهب أن الإسلام، أن الكافر يجب عليه أن يسلم ويجب عليه الصلاة. طيب تقول كيف تقول لا تصح منه ويجب عليه؟ كيف نقول الكافر إذا صلى حال كفره فصلاته باطلة، وفي الوقت ذاته نقول الكافر يعذب يوم القيامة على ترك التوحيد وترك الإسلام، ويعذب كذلك على ترك الصلاة، فالصلاة واجبة عليه؟ كيف نقول هذا؟ نقول هذا مثل المحدث، واحد غير متوضئ، رجل غير متوضئ، هل يجب عليه أن يصلي ولا لا؟ إيش رأيكم؟ ما هو متوضئ، نقول يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يصلي، فلو لم يتوضأ حتى خرج الوقت أثم لترك الصلاة ولا لا؟ صار تاركا للصلاة ولا يقول لا أنا بس تارك للوضوء؟ نقول تارك للصلاة، واضح؟ فالصلاة واجبة عليه، لكن يجب عليه الإتيان بها، ويجب عليه الإتيان بشرطها لتصح. فكذلك نقول الكافر يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يسلم قبل ذلك لتصح له الصلاة، واضح؟ وهل يجب على الكافر أن يدخل في الإسلام ولا يستحب له ذلك؟ هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، التي لا يجهلها أحد من المسلمين إلا ما حصل في بعض الأزمنة في الزمن المتأخر، صار من الناس من يقول إن الكافر لا يجب عليه أن يسلم، وهذا قول مصادم مصادمة صريحة لما علم من الدين بالضرورة. الكافر هل يجب عليه أن يسلم ولا لا؟ شرعا بينه وبين الله، هل هو يعني إذا أسلم يزيد أجره أو يؤتى أجره مرتين كما ادعى بعضهم، وإذا لم يسلم وكان على دين من الأديان السماوية يكفيه ذلك؟ لا والله، هذا ما قال به أحد من أهل القبلة، ولاحظوا في العبارة ما قال به أحد من أهل القبلة، لأن العلماء أحيانا يقولون هذا قول لم يقل به أحد من أهل السنة، لأنه قد قال به مثلا بعض طوائف البدعة، لكن هناك أقوال ما قال بها أحد من أهل القبلة، لا من المبتدعة ولا من غيرهم، يعني كل المسلمين على جميع طوائفهم السني والبدعي لا يوجد منهم أحد يقول إن الكافر لا يجب عليه أن يدخل في الإسلام، فهذا أمر علم من الدين بالضرورة، وهذا مناقض لأصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين اليهود والنصراني وغيره، فيجب عليه، لكن فرق بين الوجوب الشرعي بينه وبين الله، وبين إكراهه على الدين، لا إكراه في الدين. هذه الآية وإن ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنها منسوخة، تمام، إلا أن حتى من لا يقول بأنها منسوخة ويقول إنها محكمة، لا يقول أحد منهم إن هذا فيما بين الكافر وبين الله أنه لا يجب عليه أن يسلم، واضح؟ هذا أمر علم من الدين بالضرورة، فتحمل هذه الآية على أن الكافر مثلا لو كان ذميا يمكن أن تؤخذ منه الجزية ولا يلزم قتاله، تمام، حتى يسلم، قد يؤخذ منه الجزية ويبقى على كفره ويأثم ويستحق النار فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ومثل هذه المسائل كان الطبيعي أن تمر ولا يحتاج إلى ذكرها في الدروس، بعض المسائل أيها الإخوة الكرام لا حاجة إلى ذكرها لأنها معلومة من الدين بالضرورة، لكن يضطر أهل العلم أو يضطر بعض المتحدثين أو المصنفين في تقريرها والكلام عنها والاستدلال لها لما حصل من وقوع التشكيك فيها من إما من بعض الطوائف أو الفرق أو من غير المسلمين أحيانا الذين يبثون الشهوات والشبهات في دين المسلمين، سواء من المستشرقين أو من غير المستشرقين. إذن عرفنا أن الشرط الأول هو الإسلام، وأنه شرط صحة، وأنه شرط وجوب على معنى، على أي معنى؟ الكافر نعامل الإسلام هنا، نعامله معاملة شرط الوجوب في إسقاط القضاء عنه، يعني لو جاء كافر ودخل إلى المركز الإسلامي وأراد أن يسلم، عمره 30 سنة، 30 سنة، منذ أن بلغ إلى 30 عندنا قرابة 15 عاما، وعليكم السلام ورحمة الله، هل يلزمه قضاء الصلوات الماضية؟ أو خلينا من 15 عاما أسلم عند صلاة العصر، هل يؤمر بقضاء الظهر والفجر؟ هل يؤمر إذا أسلم عند المغرب نقول صلي الفجر والظهر والعصر؟ لا. إذن بهذا المعنى الإسلام إيش؟ شرط وجوب، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات أو ما مر عليه من الصلوات حال كفره. لا، هذا في الكافر، أما المسلم المقصر فهذا له كلام آخر. طيب، نأتي إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة. قال: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل. والعقل هنا ضده الجنون. إذن العقل شرط صحة، فلا تصح الصلاة من المجنون. واضح؟ لا تصح الصلاة من المجنون. والعقل هنا لا يخرج المغمى عليه والنائم. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شرط العقل في بعض المواضع، أو يذكرون العقل مثلا في الوضوء، يقولون من نواقض الوضوء، ولعله يأتي، زوال العقل. يا زوال العقل هنا في الوضوء يحصل بالنوم وبالسكر وبالجنون وبالإغماء، أما العقل الذي هو شرط لوجوب الصلاة فيقابله إيش؟ الجنون. أما الإغماء والسكر والنوم فلا يراد هنا إخراجه، لأن النائم تجب عليه الصلاة ولا لا؟ نعم، تجب عليه الصلاة. ولهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكذلك بالنسبة للمغمى عليه، على خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح في المذهب أن المغمى عليه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، والسكران كذلك. قال في الزاد: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. الثالث من شروط الصلاة التمييز. والتمييز يخرج من الصبي دون السابعة. أما الصبي إذا بلغ السابعة تصح صلاته سن التمييز، فإذا ميز الصبي صحت صلاته. وهل يجب عليه أن يصلي ولا لا؟ نعم، لازم يصلي، صح؟ نعم، لا بد أن يصلي. ولكن الوجوب الشرعي متعلق بمن؟ بوليه. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فيجب وجوبا على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا، وأن يضربه عليها إذا بلغ عشرا. وأما الصبي نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. إذن هذا هو الشرط الثالث، التمييز. الشرط الرابع قال: ورفع الحدث. رفع الحدث شرط صحة ووجوب ولا شرط صحة فقط؟ قلنا بالنسبة للعقل، العقل شرط صحة ووجوب ولا لا؟ العقل الذي يقابله الجنون هو شرط إيش؟ صحة، فلا تصح من المجنون، وشرط وجوب أيضا، فلا تجب الصلاة على المجنون. وكذلك التمييز شرط صحة ووجوب، واضح؟ فلا تجب على الصبي دون التمييز، واضح؟ وهل يجب عليه؟ قلنا يجب على وليه أمره. طيب، رفع الحدث هو شرط صحة فقط وليس شرطا للوجوب، ولهذا المحدث يجب عليه أن يصلي كما قررنا سابقا. ما يقول: أنا ماني متوضي، روحوا صلوا أنتم، أنا ماني متوضي. يقول: يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يصلي، لكن الحدث مانع من صحة الصلاة، ورفع الحدث شرط لصحتها، واضح؟ والحدث هنا يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال الرابع: ورفع الحدث وإزالة النجاسة. هذا هو الشرط الخامس، إزالة النجاسة. وسيأتي بيان أن النجاسة لا بد من إزالتها عن ثوب المصلي وبدنه وبقعة صلاته. قال: وستر العورة. وبما يكون ستر العورة؟ طبعا ستر العورة هذه كلمة مركبة من جزئين مفردين، أحدهما الستر والآخر العورة. فأما الستر فيحصل بما يمنع رؤية إيش؟ لون البشرة، واضح؟ فإذا لبس الإنسان ثوبا خفيفا يرى لون البشرة من ورائه، فهل ستر عورته؟ لا، لم يستر عورته. الشق الثاني العورة. ما هي العورة؟ العورة تختلف، عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل. فعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه، ما عدا الوجه، هذا الصحيح في المذهب، والكفين عند الجمهور، وهذه عورة الصلاة. وانتبهوا لهذه القضية، الكلام عن العورة عند الفقهاء يختلف من باب إلى آخر. فعندنا عورة الصلاة هذا موضع الكلام عنها، وهو الكلام عن شروط الصلاة. وأما عورة النظر، ما الذي يجوز أن ينظر إليه، وما الذي يجب ستره، وما الذي يجوز كشفه أمام الأجانب، أمام المحارم، أمام إلى آخره، هذا يذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح، وليس هذا موضع بيانه. لكن الكلام هنا عن شرط الصحة، اللي هو إيش؟ المرأة تغطي جميع بدنها إلا الوجه، تمام، نقطة، والكفين عند الجمهور، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واضح؟ طيب. والرجل عورته جميع بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا تعبير الفقهاء، ما بين السرة. نحن وش قلنا؟ عورته ما بين السرة والركبة، احنا يمكن عكسنا، لا، عورة الرجل ايش؟ ما بين السرة والركبة، وهذا تعبير كثير من الفقهاء. ولماذا عبروا بقولهم ما بين السرة والركبة، وعدلوا عن التعبير بقولهم من السرة إلى الركبة؟ شرائكم كثير من الفقهاء يقولون وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولا يقولون من السرة إلى الركبة. لماذا؟ نعم، أحسنت، لأن السرة والركبة ليسا من العورة. فلو وجد الإنسان حضر وقت الصلاة فوجد يعني هذا شيء قصير يستر الفخذ لكنه يكشف الركبة، ولا يكشف شيء من الفخذ، الفخذ إلى حد الركبة مغطى، أو بعض الأحيان يكون مغطي تحت الركبة، فإذا جلس انكشفت الركبة، فهل تصح صلاته إذا فعل ذلك عامدا متعمدا ولا لا؟ الجواب نعم، تصح صلاته، لأن الركبة ليست من العورة، وكذلك السرة ليست من العورة، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لستر العورة. الشرط السادس أو السابع عفوا، قال ودخول الوقت. والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون، عندهم دقة في التعبير، وهذا دأب أهل العلم. ولهذا العالم إذا صنف وكتب، خاصة في المتون الفقهية، يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه أيضا، جيد، يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه. إذا قرأت في شروط الصلاة ستجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا شرط صحة الصلاة دخول الوقت. وفي باب الجمعة يقولون يشترط لصحة صلاة الجمعة الوقت، ولا يقولون في الجمعة دخول الوقت، بخلاف سائر الصلوات يقولون دخول الوقت، أما الجمعة فيقولون إيش؟ الوقت. هل في فرق ولا هو تنويع في العبارة؟ ما هو؟ أي لا لا لا، بالعكس، وقت الجمعة أوسع عند الحنابلة. صحيح في المذهب أنه أوسع من الظهر. لا، ليس هذا المقصود. ها، من عنده؟ تمام. والجمعة؟ لا، أيضا ليس هذا المراد، فيه غير. تفضل. الظهر يدخل وقتها من الزوال. طيب، والجمعة؟ الجمعة طبعا ليس هذا المقصود، هو في خلاف في بداية وقت الجمعة، الجمهور من الزوال والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد روح، لكن ليس هذا المقصود. طيب، أنا أسألكم سؤالا يتضح به سبب التفريق. لو صلى الصلاة واحد نام واستيقظ، أهل البلد كلهم واصلين، ها، واصلوا إلى الفجر في ليلة من ليالي رمضان أهل القرية عددهم 50 ولا 40، خلاص ناموا ولا استيقظوا إلا بعد دخول وقت العصر يوم الجمعة. وافترض هذا في البلدان اللي يكون فيها النهار إيش قصير، في بعض أيام يصير النهار قصير، ناموا ولا استيقظ أهل القرية إلا إيش لما دخل وقت العصر، استيقظوا وقاموا اجتمعوا في المسجد، وإيش الرأي؟ نصلي الجمعة قضاء ولا نصلي الظهر؟ لماذا لا يقضونها؟ لماذا لا يصلونها جمعة؟ العدد موجود لأن شرط الجمعة هو إيش الوقت وليس دخول الوقت فقط، لا يكفي دخوله بل لا بد من إيقاعها في أثناء الوقت فلا تقضى، ولهذا الجمعة لا تقضى. والصلوات منها ما يصح أداء وقضاء، ومنها ما يصح أداء ولا يصح قضاء، ومنها ما يصح قضاء ولا يصح أداء. أما الأول فالصلاة التي تصح قضاء وأداء ما هي؟ صلاة إيش؟ الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب، لو صلاها في الوقت هذا واجب شرعا أن تصلى في الوقت، لكن لو أخرجها عن وقتها لعذر أو حتى لغير عذر نسأل الله العافية، ثم علم بعد الوقت هل يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، هذه صلاة تصح أداء وقضاء. وعندنا صلاة تصح أداء ولا تصح قضاء، وهي إيش؟ وهي صلاة الجمعة، تصح أداء ولا تصح قضاء، ما في قضاء للجمعة، فإذا خرج وقتها تصلى ظهرا ولا تصلى الجمعة قضاء، واضح؟ طيب ما هي الصلاة التي تصح قضاء ولا تصح أداء؟ ممكن الصلاة تصح قضاء ولا تصح أداء، يعني في بعض الصور نادرة، لا الضحى تصلى أداء. الحائض إذا طهرت وقت العصر وجب عليها أن تقضي إيش الظهر، ولو صلت الظهر في وقتها حال الحيض ما صح لها ذلك، واضح؟ طبعا هذا محل خلاف، لكن هذا هو الصحيح في المذهب أنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر. ثم قال إذن عرفنا معنى دخول الوقت، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. بعض الناس يريد أن يتلقى العلم من الكتب، هذا يعني أصول ومبادئ العلم لابد أن تتلقى من أفواه الشيوخ، يعني ما الذي يدري القارئ الآن وش الفرق بين دخول الوقت والوقت؟ فبعض الأحيان الكتب فيها مفاتيح، فيها أغلاق مفاتيحها بأيدي الرجال، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال كان العلم في صدور الرجال ثم صار في الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. والوصية لكل إنسان، لكل إنسان لا أستثني أحدا من هذا، أن يتفقه في الدين وأن يحضر دروس العلم يتعلم ويستزيد من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله وأعلم الناس بشريعة الله قال له ربه جل وعلا وقل رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك، يقول الله عز وجل له وقل رب زدني علما وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ طيب إذن هذا دخول الوقت. معنى دخول الوقت أن من صلى الصلاة قبل دخول وقتها فما الحكم؟ واحد صلى الصلاة قبل أن يدخل الوقت فصلاته ألف صحيحة باء فاسدة، ها شو رأيكم؟ باطلة ولا فاسدة؟ ما في فرق بين البطلان والفساد، طيب فاسدة أو باطلة بمعنى واحد، لكن السؤال هنا ألف ولا باء صحيحة ولا باطلة؟ ها ولا في تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ لا جمع التقديم، نعم استثنى، هذا جمع التقديم، إذا كان مسافرا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم هذا لا إشكال فيه، لكن الذي قصدته هنا أن الإنسان لو نوى الظهر مثلا وصلى الظهر وعلم بعد ذلك أنه قد صلاها قبل وقتها، هل تقع الظهر مجزئة؟ هل تجزئ عن صلاة الظهر؟ الجواب لا، لا تجزئه عن صلاة الظهر عالما كان أو غير عالم، لكن صلاته لا يحكم عليها بالبطلان، وإنما يقال صحت له إيش؟ نافلة، صحت له نافلة. وهذه قاعدة محل خلاف بين أهل العلم، وهي إذا وجد ما يبطل شرط الفرض ولا يبطل أصل الصلاة فإنه لا يبطل، يعني مثل ما قلنا في الوقت، دخول الوقت، تمام؟ ليش؟ نعم، أخطأ في الوقت فتصح له نفلا مطلقا. الظهر ما نقول باطلة، نقول لم تجزئ عن الظهر، واضح؟ ما في مشكلة، فنقول لم تجزئ عن صلاة الظهر، جيد؟ ولكن نقول يثاب ثواب النفل المطلق. مثال آخر على هذه القاعدة: رجل قادر على القيام، وهذه المسألة قد تقع عند كثير من الناس، رجل قادر على القيام، خلاص كبر الإمام للصلاة، صلاة الظهر، وهو جالس على كرسي قال الله أكبر ثم قام، هل يصح أن يكبر في صلاة الفرض تكبيرة الإحرام جالسا؟ الجواب القادر لا تصح، لأن القيام كما سيأتي معنا ركن مع القدرة في الفرض. النفل يصح ولا لا؟ يصح، فتنعقد صلاته إيش؟ نفلا، ولا تنعقد له فرضا، واضح؟ فينتبه لهذه القضية، ولا يتساهل في مسألة الجلوس إلا مع العجز في الفريضة. نعم، ستأتي الآن. الشرط التاسع أو الثامن: استقبال القبلة. استقبال القبلة، فهذا شرط لصحة الصلاة، لكن هذا الشرط يسقط عمن يسقط؟ يسقط في الأحوال الآتية: واحد، على العاجز عن استقبال القبلة. العاجز مثل إيش؟ مثل رجل مشلول حضرت الصلاة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، وليس عنده أحد يحوله باتجاه القبلة، فهل يصلي أو لا؟ يصلي، ونقول سقط عنه شرط استقبال القبلة لعجزه. أما إذا كان عنده شخص يوجهه فيجب عليه التوجه. الحالة الثانية التي تسقط فيها: يسقط استقبال القبلة مع القدرة، في صورة إيش؟ المسافر، هذا قيد الأول، ثلاثة قيود لابد منها: مسافر، هذا رقم واحد، اثنين سائر، ثلاثة في النفل، هذه ثلاثة قيود: مسافر، سائر، في النفل. نشرح كل واحد من هذه القيود. المسافر يخرج المقيم، واحد مقيم في المدينة رايح المشوار وجهه إلى غير القبلة، فأراد أن يتنفل في السيارة، هل له ذلك؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأنه مقيم، هذا معنى المسافر. الشرط الثاني: السائر يخرج إيش؟ يخرج المقيم النازل، مقيم وجالس في الفندق يبغى يصلي عكس القبلة نافلة، يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يصح له ذلك، إنما المسافر السائر أثناء سيره. واحد مثلا راجع حج إلى بيت الله الحرام وركب الباص راجعين من مكة إلى المدينة في الليل، فأراد أن يصلي لله عز وجل، يقوم الليل، يحيي الليل بالصلاة، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا مسافر وسائر وإيش؟ وفي نفل. لكن نزلوا في مسجد في المحطة، وقفت السيارة ونزل المسجد في المحطة وصلى عكس القبلة عمدا، يجوز؟ لا يجوز، لأنه نازل. إذن المسافر السائر في النفل دون الفرض، فله أن يصلي النوافل من الوتر والرواتب والتطوع المطلق، لكن ليس له أن يصلي الفرض. ولا بد أيضا خروجا من خلاف العلماء، يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، يعني مثلا لو كان في الباص يقف يستقبل يكبر تكبيرة الإحرام عند إيش؟ عند يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يكمل حيث توجهت به راحلته. على كل حال هذا محل خلاف، مسألة استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من المذهب أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وهو خروج من خلاف أهل العلم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، النية، الشرط التاسع النية، والنية هي القصد. ويشترط في النية أمرين، لابد في النية من أمرين. الأمر الأول نية الصلاة المعينة، يعني التعيين. لو دخل الإمام يصلي الظهر، هو دخل قال الله أكبر ودخل، مشغول ذهنه بالدنيا كحالنا وحال كثير من الناس، نسأل الله أن يتوب علينا، دخل في الصلاة الركعة الأولى والثانية وهو لا يدري أي صلاة هذه. يعني لو أنك قبل الصلاة سألته إيش الصلاة اللي يصليها الإمام الآن، يمكن يجلس شوية يفكر أو ينظر في الساعة، لا يستطيع أن يجيب مباشرة لأنه غير قاصد لصلاة معينة. واضح؟ وهذا كثر مع انشغال الناس بالدنيا، خاصة أن الدنيا صارت تدخل معهم مساجدهم إلى قبيل التكبير، تلقاه يطلع الجوال ها والإمام خلاص في إقامة الصلاة، ويرسل رسالة أو يسأل سؤال أو كذا أو كذا، فلا يكون مستحضرا أصلا للصلاة التي يقدم عليها. إذن الأمر الأول أن يكون مستحضرا للصلاة بعينها، ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. واضح؟ الأمر الثاني إن كان إماما أو مأموما فإنه ينوي الإمامة إن كان إماما، وينوي الائتمام إن كان مؤتما أو مأموما. طيب، هذا جملة الشروط. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيلها وشرحها فقال: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود. الإسلام ضده الكفر، ولا يوجد منزلة بين المنزلتين، خلافا لبعض أهل البدع الذين قالوا فيه منزلة، يكون واحد لا مسلم ولا كافر، لا، إما مسلم أو كافر. قال: والكافر عمله مردود، لقول الله عز وجل: سيأتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: والكافر عمله مردود، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، وهذا بيناه، لا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني العقل. إذن عرفنا الشرط الأول الإسلام، الثاني العقل، وضده إيش؟ السكر ولا الإغماء ولا النوم ولا الجنون ولا جميع ما سبق؟ الجنون. وضده الجنون: والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التمييز: وضده الصغر، وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، فتكون الصلاة هنا الأمر بها واجب على من؟ على وليه. وهذه مسألة عند الأصوليين: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ ليس أمرا به، يعني بمعنى هل هذا خطاب للأولياء ولا يلزم منه أيضا أن الشرع خاطب الصبيان؟ لا، هو خطاب للأولياء. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف. الوضوء المعروف هذا في حق من كان عليه حدث إيش؟ أصغر. ويكون الواجب هو الغسل في حق من عليه حدث أكبر. قال وموجبه الحدث. موجب إيش؟ موجب الوضوء أو موجب رفعه. موجب رفع الحدث هو الحدث. وشروطه عشرة. شروط الوضوء عشرة: الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، والعقل، والتمييز، والنية. هذه الشروط الأربعة يفارق فيها رفع الحدث إزالة النجس، يفارق فيها رفع الحدث إزالة النجس. فرفع الحدث لا بد فيه من نية، ولا بد فيه من الإسلام، ولا بد فيه من العقل، ولا بد فيه من التمييز، بخلاف إزالة النجاسة. فالنجاسة إذا زالت على أي طريقة، إذا زالت بالماء بالشروط المعروفة، لا ينظر إلى المزيل، من الذي باشر الإزالة، هل هو عاقل، كافر، مسلم، لا ينظر إلى ذلك. واضح؟ قال الإسلام والعقل والتمييز. وعرفنا معنى الإسلام، وعرفنا معنى العقل، وعرفنا معنى التمييز. قال والنية، ولا بد أيضا من نية الوضوء. وهل يمكن أن يتوضأ الإنسان من غير نية؟ يعني الفقهاء لما ذكروا شرط النية، هل هذا شرط يعني يمكن فواته أصلا في حق العاقل؟ يعني هل ممكن عاقل يتوضأ بغير نية ولا ما هو ممكن؟ ها ممكن كيف؟ وضوء مطلق. طيب أنا أعطيكم صورة ظاهرة: رجل قام من نومه، تمام، وغسل يده بالماء، ثم فرش أسنانه بالمعجون، ثم تمضمض ونظف أنفه بالاستنشاق، وبعدين حتى إيش غسل وجهه من أجل النظافة، حتى يكون وجهه إيش يعني مضيء، إضاءة حسية، وأما الإضاءة المعنوية فإنها تحصل بالطاعة والقرب من الله عز وجل. من كثرت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار، وهذا ليس في ليس مرفوعا، إنما من قول بعض الصالحين، وأخطأ بعضهم فرفعه، وله قصة طريفة ترجعون إليها في كتب المصطلح الحديث في مبحث الحديث الموضوع. طيب هذا كان المحدث يحدث من باب يعني تغيير الجو الفقهي، كان المحدث يحدث فيقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، حدثنا فلان، ثم دخل رجل إلى المسجد وكان من الصالحين المعروفين بالعبادة والقيام، فلما نظر المحدث إلى وجهه قال من كثرت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار أو نحو هذه العبارة، فظن الناس أن هذا إيش الحديث، هو ساق الإسناد حدثنا فلان فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم لما رأى هذا خرج يعني جملة معترضة، علق على هذا الموقف وقال من كثرت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار، فظن بعضهم أن هذا هو متن الحديث، وليس كذلك، وإلا ما هو حديث. طيب المقصود هذا الرجل توضأ، هذا الرجل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهو لا يريد بذلك الوضوء، ثم سمع المؤذن يؤذن فقال أنا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي، خلاص الآن إيش أكمل، أغسل يدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي، فهل يصح ذلك أو لا؟ لا يصح ذلك، لأن هذا وقع من غير نية الوضوء، فلا يصح له الوضوء. لا لا هذا غير. إذن وهذا النوع الأول، وهذه الفائدة الأولى التي يذكرها أهل العلم في مبحث النية، وهي تمييز العادة من العبادة، فإن النية يراد بها أمران: الأمر الأول تمييز العادة من العبادة، مثل مسألتنا، فعادة غسل الوجه لا تكون وضوءا شرعيا ولا تكون ركنا أو فرضا مجزئا في الوضوء إلا بالنية حتى تكون عبادة. الوجه الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا له محل آخر إن شاء الله نذكره في موضعه. قال والنية، إذن هذا أيضا شرط من شروط صحة الوضوء. وإذا نوى الوضوء الشرعي ارتفع حدثه به أيما كان العمل الذي يريد أداءه بالوضوء. يعني رجل توضأ لأجل أن يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فهل له أن يصلي الصلاة المفروضة بهذا الوضوء ولا لا؟ الجواب نعم. رجل غضبان، ومن المعلوم أن الغضبان يشرع له إيش؟ أن يتوضأ. قالوا يا أخي استهدي بالله، تعوذ من الشيطان، روح وتوضأ. فذهب وتوضأ لأجل إيش؟ الغضب، لكنه قصد الوضوء الشرعي ولا لا؟ قصد الوضوء الشرعي. ثم أذن المؤذن، هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم. إذن المقصود هنا نية الوضوء الشرعي، ولا يلزم أن ينوي العمل الذي يريد أداءه بهذا الوضوء. واضح؟ طيب. قال واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. النية فيها صورتان. الصورة الأولى وهي الكمال، أن يكون الإنسان مستحضرا للعبادة من أول الوضوء إلى آخره، وهو يتوضأ وهو يغسل وجهه، يستحضر الوضوء، يستحضر القربة، وهو يغسل يديه نفس الكلام، وهو يمسح رأسه نفس الشيء، إلى أن يكمل وضوءه بغسل رجليه. وهذا يسمى استصحاب ذكر النية، ويجوز بكسر الذال وهو الشهير عند الناس، ولكن الأفصح في اللغة أن يقال استصحاب ذكرها. الفقهاء يقولون استصحاب حكمها واستصحاب ذكرها بضم الذال في الأفصح، ويجوز بكسرها لكن الأفصح الضم، لأن الذكر بضم الذال هو ذكر القلب، وبالكسر هو ذكر اللسان. فإذا قلنا استصحاب ذكرها يعني باللسان، ويجوز بالكسر إطلاقه على القلب لكنه خلاف الأفصح، وهذا ذكره في المطلع وغيره. طيب، قال واستصحاب حكمها. إذن الرتبة الثانية يدخل في أول الوضوء هو مستحضر الوضوء، ثم بدأ يغسل وجهه ويديه، وذهب ذهنه وقلبه في أودية الدنيا، ولا هو يغسل على وجهه العادة، يعني خلاص هو تلقائيا لما يتوضأ يغسل وجهه ويديه، يعني يأتي بالوضوء الشرعي، فهذا يجزئ وضوءه ولا لا؟ الجواب نعم، يجزئ وضوءه، لأنه أتى بالنية في أول الوضوء فيجزئ، ما لم ينوي قطعها. فإذا نوى قطعها وجب عليه أن يستأنف. واضح؟ إذا نوى في أثناء الوضوء قال لا خلاص ما راح أتوضأ، أجل الوضوء بعد ساعة، فقد نوى قطع النية، فلا بد حينئذ من تجديد النية واستحضارها ليصح الوضوء. ثم قال وانقطاع موجب، فلا يصح الوضوء مع وجود موجبه وهو الحدث. قلنا موجب الوضوء هو إيش؟ الحدث. إنسان في حالة حدث، أعطيكم مثال من صور الحدث زوال العقل كما سيأتي إن شاء الله. إذن لعلنا نواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا.